ملخص كتاب مدخل إلى إسلامية المعرفة من أخضر.com لمؤلفه عماد الدين خليل. يناقش هذا الكتاب صغير الحجم كبير الفائدة مفهوم ومشروع إسلامية المعرفة، لا من جانب خطواته وإجراءاته وتعريفاته، ولكن من جانب ضروراته وإمكاناته، فهو بمثابة صرخة للمثقفين والطلاب المسلمين من قراء العربية نحو التعرف على هذا المشروع، لا بوصفه مجرد تيار علمي عليهم متابعة إنجازه، ولكن على أنه ضرورة حضارية وعلمية وثقافية وشرعية يفرضها الواقع والدين لانتشال المسلمين من وطأة واقعهم المتأخر فكريا وحضاريا واقتصاديا وسياسيا ومعرفيا إلى رحابة وفاعلية الإيمان في تغيير الفكر والواقع. أولاً، إسلامية المعرفة ضرورة لا بد منها. إذا كانت إسلامية المعرفة تعني ممارسة النشاط المعرفي كشفاً وتحليلاً وتركيباً ونشراً من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، فإنها بذلك تمثل دعوة منطقية جدا وضرورية. فالأصل أن كل ما يصدر عن المسلم لا يخرج عن حدود هذا التصور، كما أن المعرفة ما هي إلا علاقة بين الإنسان الباحث أو العارف والعالم، وكلاهما من صنع الله عز وجل الذي أودع فيهما سننه وأجرى عليهما قوانين الكون الثابتة. والطبيعي إذن هو أن تمارس العملية المعرفية في إطار الإيمان بالله عز وجل وقدرته وحاكميته في هذا الكون. وعليه فإن دعوة إسلامية المعرفة تتلخص في جعل الحياة بكل أنشطتها إسلامية الوجهة والممارسة، أي نابعة من حقيقة العلاقة بين الله الخالق والإنسان المخلوق، والأرض مناط تكليف الإنسان والمسخرة من قبل الله تعالى لهذا الإنسان، ومن حقيقة أن الإنسان سيد في الكون لا عليه. وهذه الدعوة إذن حينما تبدأ من المعرفة والفكر إلى الواقع، فإنها تكون قد بدأت البداية الصحيحة التي تهدف إلى تحويل قبلة العلوم الاجتماعية والطبيعية والتقنية من المادية الوضعية التي فصلت بين مصدر العلم الأساسي الله عز وجل وخلقه إلى ساحة الإيمان بالدين الإسلامي كمصدر للهداية وكدافع للتفكر والتعقل والعمل. وهنا تظهر ضرورات إسلامية المعرفة على أكثر من مستوى، فهي ضرورة عقائدية لتحقيق معنى الإسلام الحق بإفراد الله جل وعلا بالعبادة والإيمان بتدبيره وعلمه الذي وسع كل شيء، وهي ضرورة إنسانية تعين الإنسان على تحقيق سعادته باكتشاف واستخدام العلم النافع الذي يفيد في ازدهاره وتقدمه لا تدميره وتبديد قدراته، فيحقق له حاجاته الروحية وكذلك المادية، كما أنها إنسانية العطاء فلا تقصر نفعها على أمة أو جنس دون غيره، وهي ضرورة حضارية تمنع ذوبان المسلم وقيمه في الغير، كما تمنع عزلته عن العالم أو الشرنقة حول ذاته، بل تدعوه إلى الاشتباك مع غيره لإثبات ذاته الحضارية ونشر دينه لا بقوة السيف ولكن بقوة المعرفة. ثانياً، إسلامية المعرفة قوة الدفع الثلاثي. إن إسلامية المعرفة أرادت أن تكون قوة دفع ثلاثي للإنسان والمعرفة والحضارة، كقوة دفع للإنسان تجاه استكشاف ذاته والإيمان بقدراته وتحقيق التوازن المطلوب لاستمرار حياته وبقائه حيا فاعلا، ومنحته فرصة لتعميق الوفاق بينه وبين العالم بعيدا عن مقولات صراع الإنسان مع المادة وصراعه مع كل من في الكون لإخضاعه حسب الرؤى الغربية، كما أنها مثلت قوة دفع للمعرفة التي يرغب الإسلام فيها، بل يجيبها على من تتوافر فيه الشروط ويدعو لاستكشاف قوانينها الحقيقية التي أعطانا الوحي أماراتها وعلاماتها للوصول إليها، وهي أخيرا قوة دفع لا لحضارة المسلمين وحسب، بل إلى مجمل الحضارة البشرية بفعل ما يمكن أن تقدمه من منجزات إنسانية تتأطر بأخلاق الإسلام العالمية. ودفع هذه الثلاثية يتبعه دفع ثلاثية معرفية أخرى ترتبط بتصنيف العلوم المعروفة إلى علوم طبيعية وعلوم اجتماعية وعلوم تطبيقية. ويؤكد الكاتب أن إسلامية المعرفة لا تعني تدخلا في المعادلة الرياضية أو الكيميائية ولا قوانينهما، ولكن تذكيرا بجهود علماء المسلمين وأخلاقهم العلمية التي كانت تبدأ أي عمل علمي بسم الله وتختمه بالآية الكريمة وفوق كل ذي علم عليم من جانب، والالتفات إلى توظيف هذه العلوم من جانب آخر مما يجب أن يتوجه نحو خدمة بني الإنسان وإطفاء لمسته الإيمانية على كل منجز بشري إسلامي. والأمر ذاته يصدق على تطبيقات العلوم التقنية من تلفزيون وسينما وإنترنت وغيرها، ما يتطلب حسن توجيه لجعلها متوافقة مع ظروف العالم الإسلامي وقيمه، وإخضاعها لسيطرة الإنسان لا الخضوع لسيطرتها هي عليه. ويبقى المعنى الأول بعملية الأسلمة هو زمرة العلوم الاجتماعية كالتاريخ والاجتماع وعلم النفس التي تؤدي فيها القيم والتفضيلات الدينية دورا رئيسا يبدأ من اختيار موضوع الدراسة ولا ينتهي عند التوصيات التي يقدمها الباحث لتجاوز الواقع وتعديله، بل يتعده إلى استخدام هذه التوصيات وطريقة تطبيقها على أرض الواقع. ثالثا، المنظور القرآني للعلم. إن موقف القرآن الكريم من العلم ثابت من حيث الحث عليه، ومجمل الآيات يؤكد هذا المعنى، لكن مجرد الانطلاق من هذه المقولة لقصر المنظور القرآني للعلم في الحض عليه دون التطرق إلى تفاصيل أخرى تتعلق بمنظوره للعلم من حيث أهدافه ومصادره ومناهجه وقوانينه يعد إخلالا واضحا في طبيعة هذا الكتاب. فالقرآن الكريم يحدد فلسفة العلم وغاياته، كما يتناول منهج الكشف عن الحقائق العلمية المتعددة، كما يعرض لمجموعة من السنن والقوانين في مجالات العلوم المختلفة، فهو يوجه إلى الطريقة المثلى التي يمكن أن يدخل الإنسان من خلالها إلى فك طلاسم الكون المعقد، كما يهديه إلى السبيل الأقوم للاستفادة من هذه الأشياء والموجودات حوله بعد فكه شفرتها. ولكن يسد الكاتب على منتقديه ومنتقدي القيمة المعرفية للقرآن الكريم ثغرة مهمة بتأكيده أن الإسلام ما جاء ليكون كتابا علميا، فهو ليس كتاب جغرافيا ولا تاريخ، وما جاء فيه من حقائق إنما يتماشى مع كونه كتاب هداية لكل البشر في شتى المجالات، وليس تغييرا لصفته المقدسة بوصفه كتابا منزلا من عند الله، إذ إن في ذلك تشديدا على ضرورة التمييز بين النص القرآني المطلق وفهم الإنسان النسبي. فتفسير القوانين والسنن والحقائق الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي ترد فيه إنما يخضع بدرجة كبيرة إلى درجة فهم الإنسان البشري القاصر القابل للخطأ والصواب. إن المنظور القرآني يهدف في النهاية إلى تأكيد جملة من المبادئ الموجهة لا إلى عملية المعرفة فقط، ولكن إلى مجمل الحياة البشرية ودور الإنسان فيها وعلاقته بغيره. فهو يؤسس لدور الإنسان انطلاقا من مبدأ استخلافه في الأرض وكونه مؤتمنا عليها، ومبدأ التوازن بين الحاجات الروحية والمادية دون إخلال بإحداهما على حساب الأخرى. فالإسلام لا يدعو إلى الرهبنة كما لا يدعو إلى المادية البحتة، سواء تمثلت في عبادة مبدأ اقتصادي أو غريزة شهوانية، وإنما جاء لينظم هذه الحاجات، كما يؤكد مبدأ التسخير، تسخير ما في الكون لخدمة الإنسان المكرم ولتعمير ما فيه، كل ذلك لكي يتأكد الإنسان ويزداد إيمانه بحتمية ارتباط المخلوق بخالقه الواحد. رابعا، التراث الإسلامي. مراجعة نقدية. لا شك أن على المسلمين في أي زمان ومكان أن لا ينفصلوا عن تراثهم الحضاري والفكري الذي توصل إليه المسلمون الأول بنظر وتدبر في الوحي والكون. وإسلامية المعرفة لذلك لا تبدأ من الصفر، بل تنطلق من هذا التراث صوب المعاصرة، كما تنطلق من الواقع صوب الماضي. ولكن لا يعني ذلك قبول التراث قبولا كاملا، فما هو إلا نابع من اجتهاد بشري يصيب ويخطئ، كما أنه هو الآخر فيه ما يغير التصور الإسلامي كلية، وفيه ما يخلط بين الإسلامي وغيره، كما أن فيه ما لا يصلح سوى لعصره، وتبقى قيمته الوحيدة في أهميته التاريخية. إن المسلمين كغيرهم تأثروا في فترات من تاريخهم بالفلسفة والمنطق اليوناني والروماني، فأنتجوا علوما وأفكارا متأثرة بهما لا بنبع الوحي الصافي. لذلك لا بد من وضع آليات وضوابط للتعامل مع التراث الإسلامي تمكن من تمييز ما هو إسلامي أصيل عما هو يوناني أو فارسي أو نصراني دخيل، مع تقدير مدى تأثير هذه الرؤى الدخيلة في أطروحات هؤلاء المفكرين المسلمين. وهذه خطوة أولية تحتاج إلى تكاتف الجهود البحثية والتخصصية لوضع هذه المؤشرات في التعامل مع التراث وتصنيفه وبيان غثه من ثمينه، قبل أن يخلو كل فريق متخصص بفحص تراثه العلمي للاستفادة منه في أسلمة معرفته. كما تهدف هذه المراجعة النقدية بعد ترتيب وتبويب كتب التراث في كل مجال حسب قيمتها العلمية والموضوعات التي تدرسها إلى إعادة الاعتبار إلى المصادر التراثية الأساسية ودورها في حركة العلم والمعرفة والحضارة، كأمثال ابن خلدون الذي أسهمت مقدمته في تأسيس علم العمران أو علم الاجتماع حسب التسمية الغربية، والطبري الذي شكلت مؤلفاته ثراء كبيرا في التأريخ البشري، والبحث عن نحوهما في الاقتصاد والقانون والتربية وغيرهما. كما تستهدف هذه المراجعة تخليص التراث من الاستخدامات الانتقائية له التي تهدف في النهاية إلى تشويه صورته أو مجرد اتخاذه كأداة تبريرية للقوانين العلمية العربية. خامساً، حاضر إسلامية المعرفة ومستقبلها. إذا كان التراث يشكل حلقة مهمة في إسلامية المعرفة، فإن لمجهودات علماء معاصرين في هذا المضمار أهمية خاصة، فلا يمكن بحال أن يتم تجاهل من أنجزوا رسائل علمية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي في موضوعات إسلامية، ولا من حاولوا الدخول في صلب الفكرة من خلال مشروعهم الفكري وزاوية نظرهم الخاصة. فأعمال مفكرين من أمثال أبي الحسن الندوي في الهند ومحمد إقبال وأبو الأعلى المودودي في باكستان ومالك بن نبي في الجزائر وروجيه جارودي في فرنسا تقدم فرصة عظيمة لتسريع عملية البناء وتوفير وقت وجهد كبير في مراحل يمكن أن يكون من خلال الاطلاع على أعمال هؤلاء أن تكون قد أنجزت. إن إسلامية المعرفة عليها أن تحتضن كل الروافد المعرفية الإسلامية فتنميها وتفحصها وتضعها في نصابها الصحيح. وهذه الدعوة موجهة على سبيل الخصوص إلى المؤسسات البحثية والفكرية التي نشأت في العالم الإسلامي لتقوم على مسألة إسلامية المعرفة، من أمثال المعهد العالمي للفكر الإسلامي ورابطة الأدب الإسلامي العالمية، كما أن عليها إعداد نفسها وتعميق صلاتها مع شتى معاهد البحوث والمؤسسات التعليمية المختلفة سواء داخل نطاق العالم الإسلامي أو خارجه. إن مستقبل إسلامية المعرفة يتوقف على مدى قدرتها على الاندماج لتكون مربط الفرس في العملية التعليمية من مرحلة ما قبل التعليم الجامعي إلى مرحلة الدراسات العليا. فالتعليم هو الذي يمكنه أن يحدث التغيير الحاسم، فهو الذي يمكنه أن يجعل أول كلمة تدرس للطلبة الله كمدخل للإيمان، أو بإمكانه أن يجعلها توجهه نحو الكفر والإلحاد. وهكذا في شتى المجالات والعلوم، كما أنه يستلزم أن يراعي خطاب إسلامية المعرفة المراحل التعليمية والعمرية المختلفة، بحيث يضمن وصول فكرته ومشروعه إليها بصورة مناسبة. كما يستلزم هذا الخطاب أن يفرغ في مقرر تعليمي مركز يبين حقيقة المهمة والمصطلح صراحة لطلاب الثانوية والجامعة في كل التخصصات. وختاما، إن تحقيق إسلامية المعرفة ليس بالمهمة الصعبة، بل إنها حسب الاشتراطات الكامنة فيها وطبيعة الواقع الراهن تقع تحت بند المستحيلات، إلا أن استحضار القيمة الكبرى والغاية من ورائها يجعلها تستحق عناء المحاولة. والتذكر دائما وأبدا بأن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وأنها بالأمس كانت فكرة والآن أصبح لها مؤسسات ورجال، إذ إن دعوة إسلامية المعرفة لإنهاء الخصام بين العلم والإيمان يجعلها دعوة مميزة في ذاتها ومشروعة في منطلقاتها وضرورة من ضرورات تحقيق الحياة السعيدة المتوازنة.